فإذا جعل فيما بينه وبين نفسه ومسح وجهه بيديه فلا بأس، أما في الاستسقاء فلا يمسح لأن الرسول لم يمسح عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. والقنوت كذلك لم يرد أنه مسح، وإن مسح فلا بأس، لكن لم يرد المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في القنوت، ولم ينكر أنه مسح عليه الصلاة والسلام. وإن دفع مسح فلا حرج، أما خطبته يوم الجمعة لما استسقى بالناس لم يمسح عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع عن حديث سيد شداد بن عوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار يقول عبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على اهلك ووعدك ما استطعت اعوذك من شر ما صنعت وابوء لك من ابتلائي وابوء ذنبي فاغفر لي فانه لا اغفر له انت. هذا افضل الاستغفار، سيده افضله واعظمه، فيه الاعتراف لله بالوحدانيه والعبد بالحاجة والفقر والضعف والحاجة، أبو لك من جلالي وأبو ذنبي فاغفر لي فإنه يأخذ من أنت. يقول صلى الله عليه وسلم إن قالها نهارا ثم مات من يوم دخل الجنة، وإن قالها ليلا ومات من الليل دخل الجنة. هذا فضل عظيم، فينبغي الإكثار من هذا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت وأعوذك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو من أبو يعني أقر وأعترف من نعمتك علي، وأبو ذنبي أن أقر وأعترف بذنبي، إقرار التائب النادم على ذنبه، فاغفر لي ذنبي فإنه لا أغفر. فهذا استغفار عظيم، هو أفضل الاستغفار، وإذا قاله العبد صادقا فيما قال قد وعده الله بدخول الجنة إذا مات من يومه أو مات من ليلته. وفق الله الجميع. لم يرد أن يمسح وجهه الاستسقاء، ما بلغ أن يمسح وجهه، لكن فيما دعا بينه إذا دعا بينه وبين نفسه وبين ربه فلا بأس. فرق بين العهد والوعد. حسن للغير. نعم. فرق بين العهد والوعد. نعم. وأنا على عهدك ووعدك. المعاهدة عهد ربي كذا ووعدك من يقول سأفعل كذا. مسح اليدين قبل الدعاء. لا بعد الدعاء. قبل الدعاء. إن ما ورد. نعم. صلى الله عليه. هل يوقف من صفات الله؟ نعم. ستين مبالغة في السجن. نعم. صلى الله عليه. هل يؤخذ من مجموع الأدلة من السنة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر؟ هكذا قال صلى الله عليه وسلم. رغي معه امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغي معه ثم رغي معه عليه الصلاة والسلام. صلاة الله على عباد. ها؟ صلاة الله على عباد. ثناؤه الملائكة. كتصول؟ ثناؤه عليه الملائكة. هذا أرجح ما قيل فيه. بارك الله فيكم. بشكل المأموم بالنسبة للهو بصلي ومنها الرحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة مع الثناء. بارك الله فيكم. الإمام سجد سجدة التلاوة وشك المأموم هل هي سجدة أو لا، وكذا نوى يسجد ولكن وجل من حوله ركوع فركع، لم يكن على جهل ولكنه شك في ال وتم صلاته عن بعد رفع الإمام وأتم صلاته كما فعل الإمام. الله أنا معذورين ما علم معذورين ما على جهل ولا الله أنا معذورين ما معذور ما تبع في سجود الصلاة ولا لم يعلم أنه سجد يعني ما عليه ما يعيد إن شاء الله ما عليه. صلى الله عليه وسلم. صحة حديث لا يغلق الرهن وصعب له غنو عليه غرور. ما عندك حاله. صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الأنبياء عند ذكرهم في الآيات الصلاة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر إبراهيم وموسى ما أعلم فيه بس بينه وبين نفسه ما أعلم فيه. صلى الله عليكم. إذا كان يصلي لكن في النافلة ولا في الفرض ترك في الفرض أو لا، وإن فعله أمر واسع لأن بعض أهل ذكر أن الفرض النفل على قاعدة، ولهذا قال الحنابلة ولو في فرض. صلى الله عليكم. كذلك التعوذ من نار سوء الجنة تركها ولا في الفريضة في النافلة. صلى الله عليكم. إذا سمع كان يتسنن وسمع الإمام يقرأ ومن ضمن القراءة كان يصلي على النبي، يصلي هو يا شيخ بيجيب الإمام هو في نافلة. إيه نعم هو في نافلة تحية المسجد مشغول من نافلة مشغول من نافلة. أحسن الله عنك. نعم. لأن الرسول ما فعل الاستسقاء ما فعل عليه الصلاة والسلام، هو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الله عنك. والناس ينظرون إليه. صحة حديث عروة بن مبارس من شهد صلاة ووقف معه لا بأس. صلى الله عليك. الله عنك. شيخ الله يذيبك. صنعاني علل المسح